بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه وتنسون ما تشركون بل إياه تدعون فيكشف يكشف ما تدعون إليه فيكشف ما تدعون إليه إنشاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم فقطع دابر القوم الذين ظلموا حتى